والعلماء وضعوا آدابا في التعلم على الفروسية أو على الرمي أو على أي وسيلة من وسائل الحرب. فتكلم شيخ الإسلام عن أحكام الرمي، ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن الآداب العامة بين كل معلم ومتعلم، لأن النقص في الآداب، في الآداب الشرعية بين العالم والمتعلم، بين الشيخ والتلميذ، أو بين التلاميذ أنفسهم، يكون عائقا من فهم العلم ومن الوصول إلى مقاصده. ولهذا كان طالب العلم قبل أن يدخل في العلم يؤدب بالآداب الشرعية ويمرن على هذه الأصول ويعلم حتى يتهيأ للدخول في باب العلم. لذا فنحن نستمع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو العباس أحمد بن تيمية أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني الدمشقي، المولود سنة 61 و600 للهجرة، والمتوفى 28 و700 للهجرة النبوية، قال في كتابه مجموع الفتاوى المولود 28 صحيح 13، قال: وتعلم هذه الصناعات هو من الأعمال الصالحة لمن يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، فمن علم غيره ذلك كان شريكه في كل جهاد يجاهد به، لا ينقص أحدهما من الأجر شيئا، كالذي يقرأ القرآن ويعلم العلم، وعلى المتعلم أن يحسن نيته في ذلك ويقصد به وجه الله تعالى، وعلى المعلم أن ينصح للمتعلم ويجتهد في تعليمه. فأول شرط لقبول العمل من المتعلم والمعلم هو الإخلاص، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، فالمعلم يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، والمتعلم التلميذ يقصد من طلب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يكون طلبه لله تعالى، لا يبتغي سمعة ولا جاها ولا مكانة، ولا يبتغي أجرا من الدنيا، وإنما قصده الله تعالى. ولهذا جاء في النص القرآني: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. السعي المشكور لا يكون إلا بالإخلاص وبالموافقة للكتاب والسنة. فابتدأ شيخ الإسلام بأول شرط للعالم والمتعلم. والواقع أن منشأ الخطأ عند المتعلمين يكون ابتداء من جهة عدم الإخلاص أو من جهة ضعف الإخلاص. لهذا تجد أن طالب العلم يحرم تارة، يحرم الوصول إلى العلم، وتارة يبقى العلم شاقا عليه. والسبب في ذلك يرجع إلى فساد النية. فأول ما يجب أن يتعلمه طالب العلم هو إصلاح نيته في الطلب. نعم. وعلى المتعلم ان يعرف حرمه استاذه ويشكر احسانه اليه. ثم ذكر شيخ الاسلام شرطا اختص به المعلم، وهو الحرص على النصح لتلاميذه، وهذه قاعدة مهمة، وهي أن أهل العلم يحرصون على تعليم الناس. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية، كان أحيانا يحرص على هداية كل أحد، فعوتب في مواضع في القرآن على هذا الحرص، كما في سورة عبس، وكما في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمعلم مع الإخلاص في تعليمه لا بد أن يكون ناصحا لتلاميذه، وهذا النصح هو أصل في التعليم، فهو يحرص على تعليمهم وعلى تهذيبهم وعلى تربيتهم وعلى توجيههم. لهذا تارة قد يكون حازما في طريقته، وتارة يكون لينا بحسب المقام وبحسب الحاجة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمرا آخر، وهو: فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولا يجحد حقه ولا ينكر معروفا. فالمتعلم إذا كان المعلم ألزم بشرطين: الإخلاص والنصح، فإن المتعلم أي التلميذ أيضا ألزم بشرطين: الإخلاص، ثم معرفة فضل شيخه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لا يشكر الله، ومن لم يشكر القليل لا يشكر الكثير. والعالم في عرف الشريعة هو محسن، بل هو منفق، ولكن نفقته ليست في المال، وإنما في العلم، في العلم والإيمان. لهذا فإن إحسان العالم على تلاميذه أكمل من إحسان الغني على فقرائه. فالواجب معرفة فضل العالم، والقيام بحقوقه، والالتزام بنصائحه الموافقة للكتاب والسنة. فهذه شروط لا بد لها، لا بد منها للعالم والمتعلم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما بدأ بالعلم ذكر شروطه. لماذا؟ لأن صحة الأشياء متوقفة على صحة شروطها، ودائما الفساد يأتي من ذهاب الشرط، تارة بذهاب الإخلاص، وتارة بفساد الإرادة. نعم. وعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ينتقل إلى واجب من الواجبات الشرعية، وأنتم كونوا معي في معنى الشرط والواجب. بعد أن تكلم في الشروط ذكر رحمه الله تعالى أهم واجب من الواجبات الشرعية المتعينة على العلماء جميعا، وهذا الواجب هو الرابط في علاقاتهم فيما بين في علاقتهم فيما بينهم، ألا وهو التعاون على البر والتقوى. ولهذا فإن العلم له وسائل وله مقاصد، أما وسائله فكثيرة، وهي داخلة في جملة العلوم التي بها يتعلم العبد علم الشريعة. لكن العلم له مقاصد عظيمة، وأعظم مقاصده هو نشر العلم وتصحيح مفاهيمه والاحتكام إليه وتعليمه للخلق، فهذه هي مقاصد العلم. لهذا فإن العلماء إذا لم يجتمعوا على كلمة الحق ويتعاونوا في نشر العلم فإن الوسائل وإن كانت كثيرة تبقى مقاصد العلم ضعيفة. ولهذا أحيانا قد يكثر العلماء وقد تنتشر وسائل التعليم كالذي نحن نراه في واقعنا، ولكن إذا لم يكن العلم مؤسسا على أصول صحيحة وعلى فهم دقيق وأهله الكبار أعني من العلماء متعاونون فيما بينهم في تحصيل في نشر العلم وتحصيل مقاصده، فالعلم يبقى ضيقا ومقاصده تبقى ضعيفة. لهذا فإن المطلوب من العلماء أن يتعاونوا على هذه الأمور، ولهذا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعبد كلما ارتقى في العلم طولب بهذا الواجب. العبد كلما ارتقى بأسباب العلم طولب بواجب التعاون، ولهذا لولا التعاون الذي كان بين العلماء قبل عصور لما تمكن أهل العلم من حفظ موروث الأمة من الكتب والمخطوطات. لكن بالضوابط التي كانت في ذلك الوقت ثم بتعاون أهل العلم وبحفظ اللاحق لعلوم السابق حفظ هذا العلم في الأمة. فالواجب إذن هو التعاون بين المعلمين. ومن ذلك على سبيل المثال، لأن أمر العلم أمر نسبي، فكل رجل قد يكون متعلما من جهة وقد يكون معلما من جهة أخرى. انتبهوا، أنتم الآن متعلمون طلاب، لكن إذا رجعتم إلى بلدانكم أو ذهبتم إلى مساجدكم فأنتم معلمون. لهذا فإن واجب التعاون بين العلماء يكون أولا في التنسيق وفي وضع الخطط وفي دفع الإشكالات وفي تعيين الواجبات وفي تقديم الراجح وفي فقه الأولويات، وإلا فإذا في القرية الواحدة أو في المسجد الواحد كل عالم اجتهد اجتهادا معينا في التعليم والآخر اجتهد، بل تجد أحيانا في المكان الواحد ترى أن العالم يدرس نفس الكتاب، فهذا يرجع إلى ضعف التعاون بين أهل العلم. فالواجب إذن هو القيام بهذا التعاون بحسب الإمكان. نعم. وعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. وقوله مثل المؤمن في دواءهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. وقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تقاطعوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث يقرر قاعدة التعاون والائتلاف بين المسلمين على البر والتقوى، ولكن هذا الواجب المتعين على المسلمين في توادهم وتراحمهم وفي تعميق الصلة بينهم إلى غير ذلك، هذا الواجب كما ذكرنا يتقوى ويتعين ويشتد بقوة العلم وبقوة الفهم. ولهذا فإن الرجل إذا ارتقى في العلم فهنا يترتب عليه حقان إضافيان إلى حقوق المسلمين المذكورة في الحديث. أما الحق الأول وهو الحق الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو التعاون، لأنك إذا رأيت العوام الناس لا يتعاونون لا تعجب، لكن أن ترى أهل العلم لا يتعاونون على مقاصد العلم فذلك هو المحذور شرعا. إذن فأول حق هو التعاون فيما بينهم. أما الحق الثاني فهو أن يرحم بعضهم البعض الآخر، لأن العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله. ولهذا كانت وصية أهل الحديث قديما لمن أراد أن يتعلم علوم الحديث وأن يجاز بعلومه حفظا أن يحفظ أول ما يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذن التعاون أولا ثم الرحمة بين أهل العلم ثانيا، لأن منهج أهل السنة والجماعة يقوم على أصلين عظيمين، أولهما تحري الحق والثاني رحمة الخلق. لهذا فالعالم أو المنتسب إلى العلم لا بد أن يكون حريصا على معرفة الحق مجتهدا في طلبه وأن يرحم الخلق. لكن إذا رأيت هذا معدوما في المنتسبين إلى العلم فذلك علامة على ضعف العلم في نفوسهم. قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تبابروا ولا تذابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وهذا كله في الصحيح. وفي السنن عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، أي تزيل الدين وآثاره. لهذا إذا وقع خصام بين المنتسبين إلى العلم فلا بد أن يسارعوا إلى إزالته وأن يتقوا الله تعالى في هذا في هذه الخصومة. لماذا يطالب المنتسب إلى العلم الشرعي بأن يرفع الخصومة وأن يبادر إلى ذلك؟ أولا، فإن حفظ العلم في النفس لا يجتمع مع الظلم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا كنت ظالما أو غير قاصد للعلم فإن العلم لا يستقر. فإذا حتى تحفظ العلم لا بد أن يحفظ بالعدل، لا بد أن يحفظ بالعدل. ولهذا قيل أن لحوم العلماء مسمومة، فالبعض عندما يتكلم في العلماء، في العلماء المتبعين للكتاب والسنة والذين لهم نصرة للمنهج الحق، تجد أن هذا المتكلم لا بد أن ينقطع عن العلم، لأن سلعة الله تعالى غالية. ومن هنا فإن إصلاح ذات البين مهم في حفظ العلم أولا، ثم في حفظ طالب العلم، وثانيا في حفظ العلم، فإن العلم يرفع مع الخلاف. وتذكرون الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل ليلة القدر، وخاض الصحابة واختلفوا فيها، ما الذي حصل؟ منعوا منها. فهذا دليل على أن الاختلاف المذموم يمنع من العلم، يمنع من العلم. فإصلاح ذات البين بين أهل العلم أمر مطلوب للمتخاصم من جهة، ومطلوب لحفظ العلم من جهة أخرى، لأن الاختلاف كما يقول العلماء الاختلاف شر. لا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمسلم أن يذكر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الهجر هجران: هجر لحظ النفس، وهجر لمصلحة الدين. أما الأول فهو الذي قد أشار إليه الحديث، أي يلتقيان فلا يسلم أحدهما على الآخر. فهذا إن كان لحظ النفس فإن الشريعة أمهلت المتخاصمين ثلاثة أيام. وقد يقول قائل: لماذا هذه المهلة؟ لأن الخصومة تورث في النفس قوة غضبية، فأن تكلف المتخاصم بعد خصومته في الحال أن يصطلح مع أخيه هذا أمر متعذر الوجود، وإنما أعطيت هذه المهلة حتى يزول الغضب وترجع الأمور إلى نصابها، ويفكر الإنسان بعقله لا بعاطفته. أما إذا كان الهجر لمصلحة الدين كهجر المبتدع أو كهجر المعلن للفسوق المجاهر به، فإن هذا لا يتقيد بوقت، لا يتقيد بوقت، وإنما يتقيد بوجود المصلحة الشرعية، بوجود المصلحة الشرعية. فإن هجر المخالف للشريعة أو المعلن للفسوق هذا فسوقه وبدعته على الدين، لهذا يهجر حتى تزول تلك البدعة. واختلف العلماء في ضوابط الهجر، لكنها تدور على هذه القاعدة التي أشرت إليها، وهي ضابط المصلحة الشرعية. فأحيانا من المصلحة هو الهجر، لكن أحيانا لو هجرت الشخص حتى لو وقع في بدعة فإن هجرك قد يفضي إلى مفسدة، فآنذاك لا يشرع لك الهجر. ومثاله لو كان الرجل إذا هجر تتقوى بدعته ويزداد شره فعلام تهجر، لأن الهجر يكون بوجود المصلحة الشرعية. والهجر عند بعض العلماء يعد من باب العقوبة، لكن من باب العقوبات التي تحفظ الشرع ومصالحه. ولهذا فلربما عالم متقن في فن من فنون العلم إذا ظهرت بدعة على لسانه أو خالف مخالفة صريحة في منهج الكتاب والسنة وكانت المصلحة في هجره وفي تركه وفي التحذير منه، فإن هذا قد يتقرر بحسب تلك المصلحة، ويكون هذا من باب دفع بدعته، وإن كان هو في نفسه قد يكون عدلا تبقى عدالته، أو قد يكون في نفسه مأجورا أو معذورا على خطأه. هذا إذا الأصل مهم، أن باب الهجر يتعلق بأي باب؟ بالمصلحة الشرعية أولا، وبدفع المخالفة والمنكر ثانيا، أي بالعقوبة. والعقوبة في شريعتنا جاءت لمقصد وليس بقصد الإيلام. العقوبة في شريعتنا جاءت لمقصد، ولم يكن من ديننا أن نتعبد بإيلام وأذى الخلق كما هو في سائر الشرائع والأديان الأخرى. وعليه فإن العقوبة تدور مع تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. ولهذا في عام المجاعة عمر رضي الله عنه أوقف الحدود، حد قطع يد السارق. لماذا؟ لأن هذه العقوبة شرعت لمقصد، وهو دفع ذريعة السرقة وشبهة التلاعب بالأموال. فلما كانت المصلحة أو لما كانت الضرورة هي الغالبة في ذلك الوقت وهي الباعث على السرقة، لأن الباعث على السرقة تارة يكون الباعث تارة يكون من جهة شهوة النفس للمال، وتارة يكون من جهة وما عنده شهوة لكن من جهة الاضطرار والضيق. فهنا نظر عمر رضي الله عنه بنظر مصلحي فأوقف هذه العقوبة. لهذا فإن باب الهجر باب واسع، أو أقول باب دقيق، يتعلق بوجود المصلحة. ولهذا فإذا هجرت مبتدعا لمصلحة ثم زالت هذه المصلحة الصواب أن يرفع الهجر. فإذا الهجر التحذير، الرد التعزير، هذه عقوبات شرعية للمخالف منوطة بالمصلحة. والمصلحة ليست المصلحة الموهومة أو المظنونة، إنما المصلحة الشرعية التي يقررها أهل العلم. نعم. قال: وليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر ولا يؤذيه بقول ولا فعل بغير حق، فإن الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وليس لأحد أن يعاقب أحدا على غير ظلم ولا تعدي حد ولا تضييع حق. القاعدة في الشريعة الإسلامية وهي أن العقوبة لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. العقوبة في شريعتنا لا تكون إلا إذا ترك الرجل واجبا أو ارتكب محرما يعاقب. ولهذا فإن المنتسب إلى العلم سواء كان متعلما أو كان طالبا أو كان معلما إذا وقع في مخالفة هل نحذر منه؟ هل نعاقبه؟ هل نهجره؟ فنأتي إلى الهجر، قلنا بالمصلحة، الهجر يدور مع المصلحة. أما التحذير منه فهذا يكون إذا كان ضرره متعديا إلى الغير، ضرره متعديا إلى الغير، وهذا الضرر لا يندفع إلا بالتحذير. أما معاقبته، تبش العقاب أوسع من الهجر والتحذير والرد. العقوبة معلوم، إما أن تكون عقوبة حدية بحد قامت حد، وإما أن تكون عقوبة تعزيرية، والعقوبة في الغالب تكون من باب القضاء. أما الهجر والاجتهاد والتحذير فلا يشترط له القضاء، فلربما يكون من باب الفتوى والاجتهاد. أما العقوبة أنت إذا أردت أن تعاقب مخالفا تحتاج إلى قضاء، أما الهجر والتحذير فهذا نرجع فيه إلى أهل العلم والاجتهاد. فهنا شرط العقوبة لهذا المعلم المخالف أن يكون قد ارتكب محرما أو فعل، فقد ارتكب محرما أو ترك واجبا. لكن إذا لم يصل إلى هذا الحد، قصر في بعض الأمور التي لم تصل إلى الواجب والمحرم، فلا يجوز أن يعاقب، لا يجوز، بل لا يجوز أن يحذر منه، ولا يجوز أن يهجر إذا ترك دون ذلك. نعم. وليس لأحد أن يعاقب أحدا على غير ظلم ولا تعدي حد ولا تضييع حق. هذه هي صور العقاب في شريعتنا، هذه الصور التي تعد ضوابط العقوبة الشرعية، لأن البعض يعاقب وينتقد ويحذر من غير ضابط، بل صار كل متكلم في الشرعيات من أهل العلم معرضا للكلام والنقد والهجر. لماذا؟ لما هناك ضوابط، لا من حيث الضوابط المتعلقة بحال المخالف ولا من حيث الضوابط المتعلقة بنوع المخالفة. فإن شيخ الإسلام رحمه الله هنا يحدد نوع المخالفة التي يعاقب لأجلها العالم أو المعلم، وهي ما ذكر. نعم. قال: وليس لأحد أن يعاقب أحدا على غير ظلم ولا تعدي حد ولا تضييع حق بل لأجل هواه، فإن هذا من الظلم الذي حرم الله ورسوله، فقد قال تعالى فيما روى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية، وليس لأحد من المتعلمين والأستاذين أن يعاقبه بما يشاء. إذن العقوبة لابد أن تكون مدارها على العلم لا على الاختيار، على العلم لا على اختيار، يعني ما أنت تختار ما شئت من عقوبة، وإنما ينظر إلى نوع المخالفة وإلى العقوبة الأسلم. وهنا أمر، إذا كانت المخالفة تندفع بعقوبة أقل لا يجوز الشروع بالعقوبة الأشد، لأن الأصل هو أن تدفع الخطأ، فهذا الأصل هذا الخطأ المهم أن يدفع، فبأي وسيلة دفع حصل المقصود. نعم. وليس لأحد أن يعاونه ولا يوافقه على ذلك، مثل أن يأمر بهدي شخص فيهجره بغير ذنب شرعي، أو يقول أقعدته أو أهدرته أو نحو ذلك، فإن أو أسقطته. نعم. هذا المصطلح الجديد. نعم. فإن هذا من جنس ما يفعله الفساقسة والرهبان مع النصارى والحزابون مع اليهود. الله. لهذا لا يجوز لك، هنا مسألة وهي أن الهجر والعقوبة والتحذير نوعان، أقول هذا للتقريب، يعني هجر المخالف وعقوبته يعني الذي خالف الشرع من المعلمين نوعان، هجر قطعي وهجر ظني. فالهجر القطعي أو العقوبة القطعية هي التي ينص أهل العلم الثقات العدول على التحذير من زيد أو على هجره أو على معاقبته، وآنذاك فلا يجوز لك أن تخرج على هذا الأمر. لكن أحيانا قد تكون العقوبة ظنية، أو يكون المعاقب قد خالطه حظ النفس أو خالطته الحظوظ، لأنه أحيانا أنت تهجر المخالف وتعاقب المخالف لا نصرة لدين الله، وإنما انتقاما لنفسك وانتصارا لها. فهذا الموضع، هل نحن نلتزم بقول المعاقب؟ أبدا، بل التزامنا إعانة له على ظلمه، انتبهوا إخواني، وإنما نلتزم إذا نص العلماء أو كان الهجر قد جاءنا بدليل لا شبهة ولا معارض له، كما قال كثير من العلماء في هجر رؤوس أهل البدع وفي معاقبتهم وفي التحذير منهم، كما هو منصوص في كتب العلماء. فآنذاك نحن نلزم بهذا الحكم. لهذا فإن الحكم على المخالف تارة بالهجر وتارة بالتحذير وتارة بالعقوبة حكم شرعي يحتاج إلى تحقق شرط وانتفاء مانع، ويحتاج إلى علم، ويحتاج إلى أهلية للحاكم والقاضي في هذه الأمور. وكما أن الأحكام الشرعية فيها أمور قطعية أو متفق عليها، وفيها أمور مختلف فيها ظنية، وأنت لا تلتزم بمواضع الخلاف والظن، وإنما تلزم بمواضع اليقين واتفاق. لهذا أنا الآن هجرت شخص، لا يجوز لغيري أن يوافقني في هذا الهجر، وإلا يكون قد أعانني على الظلم، وإن كان الحجر الآن أحيانا يكون فيه تعميما، يعني أنا اختلفت مع شخص أو ما وافقني في مسألة علمية، قد أجتهد في هجره أو في التحذير منه أو في عقوبته، لكن أنتم لا تلتزمون بهذا إلا أن يكون حكمي قد أسس على علم ظاهر وعلى برهان جلي، لا سيما إن كان المخالف المعلم المخالف لا سيما إن كان من أهل العدل من أهل العدل والصلاح قبل مخالفته، لأنه إن كان كذلك فهو إذن عدالته وصلاحه وعلمه قد ثبت بيقين، والقاعدة الأصولية اليقين لا يزول بالشك، فهنا لا بد أن أأتي بحكم يقيني إذا أردت أن أعممه على الناس، أو بغلبة الظن إن كان الحكم ماذا لي، فأنا قد أهجر شخصا لغلبة الظن بالمصلحة، لكن غلبة الظن لا تكون حكما سائرا لكم، بل الواجب عليكم أن تتحروا الحق وأن تسألوا وأن تستفصلوا عن الحكم، فإن كان قولي عدلا موافقا للشرع أخذتم به، وإلا فالواجب عليكم هو نصحي. هذه هي القاعدة التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونحن للأسف الشديد اليوم قد تركنا هذه الأصول في الخلافيات وفي الكلام في الأشخاص وفي الحكم على الناس، وصرنا والواحد منا صار بين طرفي نقيض، إما إلى التجديد والتعدل في الأحكام وإلزام الناس بآرائه، وإما إلى التمييع والتسويف والمدارات والمداهنة لأهل البدع. إما تجد الرجل يسقطك لأي مخالفة أنت مبتدأ، حتى لو وقعت في مخالفة اجتهادية، وإما أن يأتيك رجل لو وقعت في البدعة ونظرت لها وصنفت فيها فإنه يبقى مجلا لك معظما لك ولشأنك. والله تعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا فالواجب التوسط في مثل هذه الأمور. نعم. ومن جنس ما يفعله أئمة الضلالة والغواية مع أتباعهم، وقد قال الصديق الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته أطيعوني ما أطعت الله فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. نعم. فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه، المعلم في التعليم، والأستاذ دائما يطلق على أستاذ الصنعة الصناعية قديما، لأن ذكرت أن شيخ الإسلام في هذا تكلم على المدربين في الرماية وعلى المعلمين في الشرع، لهذا فإن المعلم هو المعلم في الشرعيات والأستاذ هو المعلم في قضايا الصناعات. نعم. فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة. الله أكبر، هذه قاعدة مهمة. ننظر، لا نسلم، ننظر، ما نحكم، ما نتعجل في الحكم، ما نأخذ مواقف، مشكلتنا اليوم سرعة أخذنا للمواقف، ولهذا نجد أنفسنا نتنقل في اليوم الواحد في مواقفنا. أنا راضي على فلان في الصباح، ساخط عليه في المساء، والعكس. وهذا في الحقيقة من ضعف العلم والتصور، بل من ضعف الإيمان في القلب. نعم. وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجوز أن يعاقب بشيء لأجل غضب المعلم أو غيره. وهنا المصنف يذكرنا بقاعدة، وهي أن الرجل إذا انتقد عالما ننظر في أمرين: ننظر في انتقاده، ثم ننظر إن تمكننا بالقرائن في غرضه من هذا الانتقاد. انتبهوا إخواني، إذا انتقد رجل عالما ننظر في أمرين: ننظر في انتقاده، وننظر إلى غرضه، فلربما كان الغرض دنيويا فلا قيمة آنذاك للانتقاد. وهذا مشاهد، وهو أن بعض الخلافات التي ترجع إلى حظ النفس، واضح لكم الخلافات التي ترجع إلى حظ النفس، قد تؤول بأصحابها مع الوقت ومع البغي ومع البقاء على الظلم، قد تؤول بأصحابها إلى خلاف علمي منهجي. أنا اختلفت معك خلاف، أنا وأنت ندرس في قرية، وقع بيننا شيء هو من حظ أنفسنا لا نصرة لدين الله، دخل الحسد ونزغ الشيطان، وأنت على منهج السلف وأنا أوافقك في هذا المنهج، لكن الخلاف نفسي مع الوقت. انتبهوا إخواني، إذا لم يعالج هذا الخلاف فإنه مع الوقت يؤول إلى خلاف علمي منهجي. أنا بقيت في البداية معك في قضايا نفسية، مع الوقت ينتقل الأمر إلى الخلاف العلمي، بل إلى خلاف عقدي. وأنا أسأل لماذا؟ لماذا الخلاف شخصي نفسي مع الوقت ومع البغي والعدوان ينتقل إلى خلاف علمي عقدي؟ لماذا؟ نعم. هذا صحيح. نعم. نعم. السبب في ذلك يرجع إلى أمر مهم، وهو أني لما اختلفت مع المعلم الآخر اختلافا نفسيا صارت همتي معه هو الدفع. ما معنى الدفع؟ أن أدفعه، أن أدفع أقواله، أن أدفع الثناء عليه، أن أدفع أتباعه. ألا ترون؟ حتى يصل الأمر بي أن أدفع علمه وأدفع أدلته، فلا أجد مع الوقت من سبيل إلا أن أبطل ما عنده أو أن يبطل ما عندي في أمور المنهج والعقيدة. وأذكر مثالا ذكره لي أحد الأفاضل يقول حصل مشاحنة بيني وبين رجل، والذي يظهر أن الخلاف وقع بسبب طرف ثالث، فاستمر الحال الخصمان. ومن عادتي أني إذا ومن عادتي أني في كل حديث أذكره في درسي وفي محاضراتي أن أشير إلى تخريج الشيخ الألباني له. يقول ومع الوقت وإذا اشتهر بين العوام عن المتكلم أنه يكثر الاستشهاد بالشيخ الألباني رحمه الله، فيقول فما وجدت من صاحبي إلا وهو يحذر من الألباني. يقول والله أنا عرفت فض الألباني منه، فيقول أدركت أثر الخلاف وشره في ذلك الوقت، حتى أقول أن أتكلم ناقل الألباني لعل صاحبي يغير ذلك أو يغير عادته. إذن الخلاف النفسي الذي يرجع إلى حظوظ النفس إذا لم المعلمين ماذا؟ فإنه سيؤول إلى خلاف منهجي، ولسان الحال في بعض الديار